إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. اتأخرتي هنا ليه امبارح يا نوسة للساعة 11؟ يا باشا، ما انا قلت لحضرتك جمال جوزي قال لي يمكن يعدي عليا، مش سألتوه حضرتك واقول لكم؟ جوزك قال ان انت اللي طلبت منه يعدي عليكي لانك مضطرة تتأخري في اللوكاندا ومش هتلحقي المترو. ايه اللي خلاكي كنت عارفة انه هيأخرك هنا يا نوسة؟ لا والله لا، هو تلاقيه قال كده عشان اصله يعني يا فندم. اصله ايه يا نوسة؟ وفري على نفسك انت وسيد ونهلة محاولات الانكار، لان التحقيق انتهى والجاني واحد منكم وانا عرفته خلاص. الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. نعم نعم. والدليل؟ الدليل اللي هي لما طلبت من السيد ان هو يعدي عليها بالليل عشان يجيب لها شريط منوم، فكانت مرتبكة وبتقول له مش ضروري دلوقتي خليها بكرة، فقال لها انت مش بعرف انام النهاردة، فقالت له انا معايا قرص، فاضل قرص بحب الشريط هاخده، وما جه المحقق معاها لا القرص موجود زي ما هو، معنى كده ان هي ما خدتش القرص واستنت لما كلهم يمشوا ودخلت للمدام وقتلتها وخدت الفلوس. اسم حضرتك؟ سماء محمد زكريا. نهله هي اللي قتلت. والدليل؟ الدليل انها كانت عايزه تسد عجز الشركه عشان هي كانت سالفه مبلغ كبير. اسم حضرتك؟ ريهام كرم. ريهام ايه يا فندم؟ ريهام كرم سليمان. نهله اللي قتلت وسائت الفلوس. والدليل؟ الدليل ان لما سيد جيب الليل وخبط عليها عشان يجيب لها شريط المنوم بتاعها، قالت له انا عندي لسه قرص متبقي. ولما جه الضابط يفتش اوضتها لقى ان فيه لسه قرص متبقي، وكانت هي قايله في التحقيق ان هي خلصت وخدت بالليل القرص المنوم ونامت، فده دليل ان هي ما خدتش امبارح القرص المنوم وما نامتش وراحت قتلت جينا وسرقت الخزنه. اسم حضرتك؟ ياسمين احمد. الاسم بكامل؟ ياسمين احمد السيد. الحل هو نهلة. والدليل؟ الدليل ان هي كان في سيد طلع قال لها هشتري لك قرص منوم، قالت له انا فاضل لي قرص، لكن بعد كده الضابط لما فتش اوضتها قال لها فضل قرص في المنوم. طب ازاي اخدته امبارح وفضل قرص تاني يوم برضو؟ اسم حضرتك؟ ياسمين محمود مصطفى. طب قول نهلة. والدليل؟ الدليل ان هي بتقول البوليس انا خدت قرص المنوم ونمت ما درتش، انما هي كان في الحقيقه قرص واحد وقاعد زي ما هو في السرير، ده دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ سميره فؤاد ابدي. انا بقول النهارده نهله هي الجاني. والدليل؟ الدليل هي طبعا شريط ال ال المنوم دوت هو الدليل بتاعها، لان هي المفروض ان هي متعوده تاخد البرشامه ديت كل يوم، معنى انها ما تاخدش البرشامه يبقى معنى كده ان هي بتفكر في الجريمه، واخد بال حضرتك؟ فهي طبعا ما خدتش البرشامه ديت ودخلت على المدام جينا ديت وسدت وشها بالمخدة ودست عليها فعلا وتوفت. وبعدين هي بتقول في الاول ان انا ما قتلتهاش، انت عرفت منين انها اتقتلت اصلا؟ اسم حضرتك؟ الاسم مصطفى السيد النوب السيد. انا المجانية التي قامت بعملية اغتيال مدام جينه هي الآنسة نهمة. الدليل هو أن نهمة هي الوحيدة التي ظلت متواجدة بمفردها لوحدها في الشقة، حيث جلست معها وشربت القهوة، كما أن مدام نوسة ضربت عليها باب الحجرة في ميعاد انتكاب الجريمة ولم تجدها بداخل الحجرة، كما أنها قطعت العادة اليومية لشراء شريط المنون في الميعاد لانتكاب هذه الجريمة بإحكام، حيث أنها أمرت السيد بأن يشتري لها شريط المنون في هذا اليوم حتى تقوم بتنفيذ هذه المهمة وهي يقظة، كما أنها قامت في التحقيقات الجنائية أنني أخذت شريط المنون ولم أستيقظ من نومي، حيث التحقيقات الجنائية وجدوا عندها رمس المنون موجود عندها. سيداتي وسادتي، نستكمل مع حضراتكم برنامج 257-87-120 إذاعة الحل من إخراج الدكتور محمد لطفي، لكن يرفع الآن أذان المغرب الذي حان موعده في القاهرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. حقا وصدقا لا إله إلا الله. وبعد سيداتي وسادتي، فقد رفع أذان المغرب حسب توقيت القاهرة، ورفع الأذان الشيخ مصطفى إسماعيل. نوجه عناية حضراتكم إلى أنه يحين بمشيئة الله موعد أذان العشاء في 7:41 هنا القاهرة. سيداتي وسادتي، نستكمل معكم الآن برنامج 257-87-120 الحل من إخراج الدكتور محمد لطفي. فهي الجانية الحقيقية لهذه الحركة من البرنامج مع حضرتك يا فندم، أنا المدعو هيثم حمدي أبو غازي. الحل نهلة، والدليل قرص المخدر اللي قالت للضابط انا خدته، وكان عندها قرص واحد بس يبقى ما خدتهوش. اسم حضرتك؟ ابتسام وجدي زكريا. ايوه ان شاء الله هي نهلة اللي هي نقلت الاوضه بتاعتها جنب اوضه القتيله. الدليل على كده ان هي دخلت حطت المخده على وشها وهي بتبادر، وخدت الشريط بتاع البرشام اللي هو فيه برشامة واحدة عشان تعمل نفسها ان هي كانت بتاخد منوم ونامت فتعرفش حاجة عن القتيلة يعني. اسم حضرتك؟ عطيات محمد عبدالله. هي ان شاء الله نهلة. والدليل؟ الدليل ان هي كانت عايزة تسدد عجز الشركة وكانت هتدخل السجن، ولما الست فتحت قدامها الخزنة قالت في سرها وهي كل دي فلوس وانا مزنوقة وعايزة فلوس هدخل السجن، وكمان قالت للضابط ان هي اخذت قرص المنوم وراحت ما دريتش باي حاجه وهي اصلا قرص المنوم لما جم يفتشوا عندها لقوا لسه موجود في الشريط. اسم حضرتك؟ امثال عدلي بكر. هي النهارده اللي قتلت وسرقت الفلوس مهله. والدليل؟ الدليل حضرتك هو اول حاجه المحامي ما بيسالها بولانس برشام المنوم مشي عليه بنظام 28 حبايه. هي اصلا لو مشي على اليوم دوت اللي هي ارتكبت فيه جريمه ما خدتش البرشام، لان لو خدتها ما كانتش قدرت الصبح يعني ما كانتش قامت ونزلت وفاتت، لان البرشام ده بيخليها تنام اكبر فتره ممكنه. والدليل الثاني ان سيد بيقول لها هات عشان اجيب لك شويه البرشام، قالت له لا ده فاضل واحده، المفروض 28 كان يبقى فاضل اثنين. هي ما خدتش البرشامه وراحت قتلتها وخدت الفلوس الصبح، عملت نفسها ان هي سحر عشان تكسر وتنزل تتمشى، مع ان هي عليها يعني هي جايه مستخبيه وعشان ما حدش يشوفها. هي نزلت خدت الفلوس ورجعت ثاني للقناة. اسم حضرتك؟ شيماء غريب علي عباس. الحل حضرتك النهارده نهله. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هي كانت تاخد برشام منوم وكانت منتظمه عليها، البحاره بيقول لها انت كنت منتظمه على شريط البرشام اللي انت بتاخديه، فهي لو كانت منتظمه كان يبقى فاضل في الشريط برشامه واحده بس. فهي لا برشامتين، فهو لا برشامه واحده بس، فهي خدت البرشامه رميتها وبعد كده ايه دكت على صاحبه اللوكنده قتلتها ونزلت فترت وخبت الفلوس. اسم حضرتك؟ محمد شريف سعد محمود. ونهله. والدليل؟ حضرتك هي متعوده انها تاخد قرص منوم عشان تقدر تنام، فاخر قرص كان معاها ما خدتوش، كانت مبيته النيه ان هي بعد ما كل اللي في الدكان ده يمشوا تروح ترتكب الجريمه وتسرق المبلغ ده. وغير كده ان هي الصبح لما جت اللي هي نوسه دي ما لقيتهاش موجوده في الدكان ده، دليل ان هي خدت المبلغ ده وودته مكان تاني. اسم حضرتك؟ اكتب اسم الزوجه بعد اذنك. فاطمه عبد الله الغريب. النهارده نهله هي اللي سرقت. والدليل؟ الدليل هي متعوده تاخد البرشامه بتاعت المنوم كل يوم ما خدتهاش، سيد بيقول لها اجيب لك شريط برشامه، قالت لها انا عندي واحده. فالظابط لما جه يحقق لقى البرشامه هي ما خدتهاش، هي اللي خنقتها بالمخده، طلعت خدت الفلوس خبتها وراحت راجعه تاني. اسم حضرتك؟ سلوى سليمان محمد. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الغريب في الجريمة دي إن المتهمين التلاتة فكروا في نفس الليلة وفي نفس اللحظة في ارتكابها، سيد ونوسة ونهلة، لكن اتنين منهم فشلوا الفكرة لبعض لأن وجودهم الطبيعي تحت في مدخل اللوكاندا، وعشان ينفذوا الجريمة كان لازم يطلعوا الدور التالت، الدور اللي ما فيهوش غير أوضة القتيلة وأوضتك أنت يا نهلة. وطبعا حضرتك تقصد بالاتنين اللي فشلوا الفكرة لبعض سيد ونوسة. طبعا، لأن سيد قرر ما يروحش ويستنى لما نوسة تمشي ويطلع ينفذ الجريمة، في نفس الوقت اللي نوسة فكرت فيه نفس التفكير ومستنية سيد يمشي، وعشان كده طلبت من جوزها يعدي عليها ياخدها بالفزبة. وفضلوا الاتنين مستنيين بعض لحد ما خرجت نوسة تشرب العصير على أمل ترجع تلاقي سيد مشي، لكن وهي برة فاجئها جوزها بحضوره، فما قدرتش تستنى ولا ترجع اللوكاندا واضطرت تروح معاه. وهنا في اللوكاندا كان سيد مش قادر يطلع لأنه مستني نوسة ترجع بعد ما شربت العصير. صحيح لما الوقت اتأخر اتأكد انها مش راجعة، بس كان خلاص التوتر هد وخوفه من تنفيذ الجريمة. وفضلتي انت يا نهلة وحدك في الدور الثالث مع الست المسنة الضعيفة، الست جينة اللي حبتك وبقت مستعدة تفتح لك بابها في اي لحظة. ويعني لمجرد اني في الدور الثالث لوحدي ابقى القتلة؟ طبعا مش دي وبس، لما سألتك أول مرة نمتي الساعة كام فاكرة قلتي إيه؟ قلت لك العادي يعني خدت قرص المنوم بالليل ومدرتش بنفسي. وكمان أرجوكي أقفي هنا جملة القرص المنوم. طب ودي فيها إيه دي؟ فيها ده. ها؟ ده ده ده ده شريط المنوم اللي فاضل فيه قرص واحد ولقيناها كوميدينو بتاعك. طبعا انت عارفة ده معناه إيه يا نهلة. عارفة. لو كنت خدت القرص مبارح زي ما ادعيتي كان لازم نلاقي الشريط ده فاضي، لان سيد قال انه طلع لك عشان يجيب لك شريط زي ما امرتيه، لكن انت قلتي له خليها لبكره لانك لقيتي قرص فاضل في الشريط، صح يا نهله؟ أنا ما كنتش محتاجة مبارح أخد منوم، لأن كان لازم أفضل صحية. أيوة كان لازم أفضل صحية. أيوة. وفضلت صحية لحد لما حسيتي بتوقف حركة اللوكاندا تحت، وتصورت طبعا أن سيد ونوسة مشوا ومستحيل حد هيطلع فوق، وتحركتي لأوضة المرحومة جينة ونفستي جريمتك. صدقيني يا نهلة، التصور ده كان الغالب على عقلي من بداية التحقيق، إنما اللي كان مشوش علي سؤال الفلوس اللي سرقتيها من الخزنة فين؟ والإجابة كانت من نزولك النهاردة الصبح وادعائك إنك كنت بتفطري وتتمشي، وطبعا دي مش الحقيقة. أيوة مش الحقيقة. أنت صحيح اتخلصتي من شريحة تليفونك بعد ما هربتي، لكن نسيتي إن شريحة تليفون صديقتك المخلصة سهى شغالة عادي، واستقبلت مكالمتك النهاردة الصبح من تليفون عام بتطلبي منها تيجي تقابلك في ميدان رمسيس عشان تستلم الفلوس. إحنا أغبية أغبية، ما كانش كفاية أتخلص من شريحتي أنا بس، ازاي نسينا انكم لازم تكونوا مراقبين تليفون اعز صحباتي؟ ازاي مراقبين تليفون سهى من اول لحظة في هروبك يا نهلة؟ خدها حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل فاز عن طريق القرعة الفائزة الاولى سماء محمد زكريا، الفائزة الثانية فاطمة عبد الله الغريب، الفائزة الثالثة ياسمين محمود مصطفى، مع أجمل التهاني من أسرة البرنامج. وهكذا تنتهي هذه الحلقة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة. هندسة إذاعية عواد صبحي. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.